بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 57، وفيه تفسير سورة التحريم من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه السورة يسمى سورة التحريم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في أولها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له، وهي أيضا لها علاقة بالسورة التي قبلها سورة الطلاق. فكلا السورتين فيهما أحكام النساء، ولذلك جاءت هذه السورة بعد سورة الطلاق. وسبب نزول هذه الآيات اختلف العلماء فيه، والظاهر أنه لا تعارض بينهم. فقيل السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت هي خارج البيت، فجاءت سرية الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل منه معها علاقة كما يحصل بين السيد وسريته. لما جاءت حفصة رضي الله عنها وجدت الأمر هكذا، وجدت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاتبته أنه في بيتها ويحصل منه ذلك، فأنزل الله فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا على نفسه، فعاتبه الله عز وجل وذكر له المخرج من هذا التحريم. وقيل إن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند بعض نسائه، ويتأخر عندها لأجل شرب العسل، فوجدت بقية نسائه عليه في ذلك وعاتبنه، فحرم على نفسه العسل، أن حرم على نفسه أن يشرب العسل. وقيل إن سبب نزول الآية أو الآيات المرأة التي وهبت لبسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضاضة، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وهذا أضعف الأسباب. وأما السببان الأولان فلا تعارض بينهما، أنه يكون حرم على نفسه مارية وحرم على نفسه العسل، حرم الأمرين جميعا ولا تنافي بينهما. ولذلك قال الله له: يا أيها النبي، خطاب تكريم وتشريف، ناداه باسم النبوة تكريما له صلى الله عليه وسلم، تشريفا له، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا استفهام عتاب، استفهام عتاب، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأي سبب؟ تبتغي مرضات أزواجك، أي أنك حرمت ما أحل الله لك لأجل إرضاء أزواجك؟ هذا أمر لا يليق، عاتبه الله على ذلك، ولكنه عفى عنه، قال: والله غفور رحيم، غفور لما حصل منك، رحيم بك وبعباده. فعفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما عاتبه. وما عاتب الله نبيا من أنبيائه إلا ويذكر معه العفو، إلا ويذكر معه العفو عن نبيه، والله غفور رحيم. ثم بين المخرج له صلى الله عليه وسلم وأفتاه فيما حصل منه، قال: قد فرض الله، أي شرع، فرض الله أي شرع لكم تحلة أيمانكم، أي ما يحل اليمين، يحل اليمين بعد انعقادها، وهو الكفارة. وهذا إشارة إلى ما جاء في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وفي هذه الآية قال جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أحال سبحانه وتعالى على آية المائدة، وبين أن تحريم الحلال يأخذ حكم اليمين، سماه يمينا لما تحرم ما أحل الله لكم، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا وشرع له الكفارة، دل على أن تحريم الحلال يكون يمينا وفيه الكفارة إذا حنف فيها وراد الحنف فيه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه واسترد جاريته التي حرمها على نفسه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، الله جل وعلا مولاكم، يتولى أموركم ويشرع لكم ما يصلح شأنكم وما يحل أيمانكم. فهذا من هذا من ولايته سبحانه لعباده، فهو الذي يشرع لعباده الأحكام بمقتضى ولايته وربوبيته لهم، وهو العليم بما يصلحكم، فلذلك يشرع لكم ما يناسب أحوالكم ويحل مشاكلكم بتشريعاته سبحانه وتعالى. هذا من مقتضى ولايته لكم، وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين، وهناك الولاية العامة جميع الخلق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فهو مولى لجميع الخلق. الولاية العامة المؤمنين والكفار، تولى أمورهم وينفذ فيهم أوامره القدرية والكونية، ويرزقهم ويصحهم بمقتضى ولايته العامة ربوبيته العامة لخلقه. والله مولاكم وهو العزيز الحكيم، هو العزيز القوي والعليم، وهو العليم الحكيم العليم الذي يشرع بكل حالة ما يناسبها بمقتضى علمه سبحانه بما يصلحكم، فهو عليم في تشريعاته جل وعلا، كل تشريعاته بمقتضى علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما يناسب أحوال العباد وما يصلحهم، بخلاف غيره فإنه وإن حكم ببعض الأمور قد يخطئ ولا يصيب. أما الله جل وعلا فإنه عليم، حكمه بمقتضى العلم، الله عليم وهو العليم الخبير، الخبير بما يحصل منكم وما يناسب أحوالكم. العليم الحكيم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم قال جل وعلا: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذه قضية أخرى، قضية أخرى اتجه فيها العتاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهذه هي حفصة رضي الله عنها، فقد أسر إليها أنه حرم ماريا، لم يخبر غيرها بذلك سرا، لم يخبر غيرها بذلك، أسره إليها، وأخبرها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيتوليان الأمر من بعده، أسر إليها هذين الأمرين. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا، هو تحريم مارية وولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، فهذا هو الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم. واستكتمها هذا السر، لكنها رضي الله عنها أخبرت به عائشة رضي الله عنها، أخبرت عائشة بالأمرين، مع أنه سر، أو أنهما سر أسرهما النبي صلى الله عليه وسلم إليها لما نبأت به، أي أخبرت به عائشة رضي الله عنها، وأظهره الله عليه، أطلعه الله جل وعلا على ما حصل من حفصة مع عائشة، مع أن حفصة لم تذكره لأحد غير عائشة، وعائشة أيضا لم تذكره لأحد، فكيف ظهر الخبر وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلما نبأت به، أي أخبرت به، وأظهره الله عليه، أظهره الله عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم عاتب حفصة: لماذا أخبرت بهذا؟ حفصة تعجبت كيف ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر مع أنه لم يعد عائشة. قالت: من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك أنني أخبرت بما نبأتني به؟ مع أنه لم يفشو الخبر، لم يظهر. قال صلى الله عليه وسلم: نبأني العليم الخبير. نبأني أي أخبرني بما حصل الله جل وعلا، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الخبير بما يحصل من عباده. فهذا يدل على سعة علم الله جل وعلا بكل شيء وبأسرار عباده وما يسرون وما يعلنون. ثم إن الله جل وعلا وجه الخطاب لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة رضي الله عنهما، عرض عليهما التوبة. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لعباده، إن تتوبا إلى الله هذا عرض، إن الله يتوب عليكما ويمحو ما حصل، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، صغت يعني مالت، حصل منكما ميل، فقد صغت قلوبكما. لكن إذا تبتما إلى الله عفى الله عن هذا، قد صغت قلوبكما، قلوبكما قلوب جمع، جمع قلب. لماذا جمع وهما امرأتان ولم يقل قلباكما؟ فقد صغيا قلباكما، أن الكلام فيه ثقل، فيه ثقل إذا توالت مثنيات. فالله جمع الضمير من أجل التخفيف في اللفظ. فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا أي تتعاونا عليه ولم تتوبا، تتعاونا على إيذائه والإساءة، والإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من كان الله معه ومعه جبريل ومعه الملائكة صالح المؤمنين، هل يصل إليه أحد بسوء؟ لا، لا يصل إليه أحد بسوء، فإن الله هو مولاه الذي ينصره، هو مولاه بالنصر. وجبريل عليه الصلاة والسلام سيد الملائكة أيضا يكون معه، يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، تأييد الحفظ. وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين وهما أبو بكر وعمر، وقيل الصحابة جميعا، الصحابة جميعا، وقيل جميع المسلمين يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضون أن أحد يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من آذى الرسول أو تناوله في أي وقت كان فإنه معرض نفسه لمقاومة الله، لمقاومة جبريل والملائكة وصالح المؤمنين، ولن يفلح أبدا. الذين يسيئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتناولون منه أو يتنقصونه فإنهم مهزومون بإذن الله، خاسرون بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بنصر الله ونصر ملائكته ونصر عباده المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، جميع الملائكة. أما ذكر جبريل ذلك لخصوصية جبريل عليه السلام، ذكر الملائكة جميعا. والملائكة هذا مبتدأ، بعد ذلك ظهير، مع ذلك، بعد ذلك يعني مع ذلك ظهير، أي نصير، نصير للرسول صلى الله عليه وسلم. فيا من تتطاولون على جناد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا من تتطاولون على جناب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم خاسرون ومهزومون، لأن الرسول معه ربه ومعه الملائكة ومعه صالح المؤمنين، فلن يصل إليه صلى الله عليه وسلم أحد ولن يضره أحد، وإنما يضر من تنقص الرسول، يضر نفسه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يضر نفسه في كل زمان ومكان. ثم إنه أيضا وجه الخطاب مرة ثانية أو ثالثة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللتين حصل منهما ما حصل مع الرسول، فقال عسى ربه أي رب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعسى من الله واجبة، عسى ربه إن طلقكن، هذا تهديد لهن، لأنهن إن استمررن على عملهن مع الرسول فإنهم سيطلقهن عقوبة لهن، ويحرمن من شرف أمهات المؤمنين ومن كونهن زوجاته في الجنة، يحرمن من هذا الشرف العظيم. فهذا تهديد عظيم، عسى ربه، وقال ربه كما سبق، فإن الله هو مولاه، وإلا فهو رب جميع الخلق، لكن ربه ربوبية خاصة بالنصر. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا من نصره سبحانه وتعالى لرسوله أنه يبدله خيرا من زوجاته اللاتي طلقهن، وأن يعوضه الله خيرا منهن، ويكون الخاسر هن، كن الخاسر هن إن طلقكن، فهذا على سبيل الفرض، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يطلق نساءه، ولكن هذا على سبيل الفرض والتهديد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، المرأة تسمى زوج ولا تسمى زوجة، إنما هي زوج، أزواجا خيرا، ما قال يبدله زوجات، قال أزواجا، لأن المرأة تسمى زوجا والرجل يسمى زوج، كل منهما يسمى زوج الآخر، سمى زوج الآخر أزواجا خيرا منكن. ثم وصفهن هذه الأزواج، وصفهن بصفات عظيمة، مسلمات مؤمنات. نحن عرفنا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر واحد منهما دون الآخر دخل فيه الآخر، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، لا يصح إسلام بدون إيمان، ولا يصح إيمان بدون إسلام، لا بد من اجتماعهما في العبد. فإن كان إسلاما بدون إيمان هذا هو المنافق الذي يسلم في الظاهر ولكنه كافر في الباطن والعياذ بالله. وكذلك الإيمان في القلب وليس معه إسلام في الظاهر هذا أيضا لا يصح، هذا إيمان المرجئة، هذا إيمان المرجئة. ولذلك يقول أهل العلم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مسلمات مؤمنات، هذه صفتان، قانتات والقنوت يطلق على معاني، والمراد به هنا دوام الطاعة، فالقانت هو المداوم على الطاعة، المداوم على الطاعة. ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، قوموا لله قانتين. يطلق القنوت على السكوت وعدم الكلام. يطلق القنوت ويراد به الدعاء الذي يكون في الوتر، دعاء القنوت. القنوت له معاني، ولكن المراد هنا الدوام والثبات على الطاعة. قانتات أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، تائبات من الذنوب، يكثرن من التوبة. لأن الإنسان عرضة، عرضة للخطأ، ولكن الله جعل التوبة تطهيرا للمؤمن. تائبات عابدات، عابدات لله سبحانه، ملازمات لعبادة الله عز وجل، لا يعبدن غير الله جل وعلا. سائحات، السائحات فسر بأن المراد به الصائمات، فالصوم سياحة، سياحة هذه الأمة. السياحة في الأصل الجولان في الأرض، الجولان في الأرض، فسيحوا في الأرض، لكن المراد به هنا الصيام، لأن الصائم مثل المسافر، يترك الطعام والشراب، يترك الطعام والشراب واللذات، وهذا وجه تسمية الصيام سياحة. وقيل سائحات أي مهاجرات، سائحات أي مهاجرات، وهذا فيه فضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. الثيب هي التي سبق لها أن تزوجت وزالت بكارتها بوضع الزوج لها، فهذه تسمى بالثيب. والبكر هي التي لم يسبق لها أن تزوجت وبقيت فيها بكارتها. وفي تنويع الثيبات والأبكار كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون عنده أنواع من الزوجات، ثيبات وأبكار. فهذا فيه تعويض الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة التي حصل منهن شيء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا طلقهن فإن الخاسر يكون هي المطلقة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يعوضه. لأن العادة عند الناس أن الإنسان إذا طلق امرأته يندم ويحصل عليه خسارة وفقد لزوجته، لكن الرسول لو طلقهن لم يحصل عليه شيء من ذلك. فالطلاق في حقه صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه شيء يكرهه عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره فإنه إذا طلق ترتب عليه شيء يكرهه، انفراق زوجته وإلى آخره. فالحاصل أن هذه سورة عظيمة فيها إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها أن من سب الرسول أو تنقصه أو آذاه فإنه محزوم وخاسر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره، وإن كانت أذية غيره محرمة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن أذية الرسول فيها وعيد شديد. والذي يستهزئ بالرسول يرتد عن الإسلام، والذي يتنقص الرسول يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، هذا من أسباب الردة. لكن من تاب تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح، من تاب تاب الله عليه. وفيها الفتوى العظيمة، وهي أن من حرم حلالا فإنه يحله الكفارة ولا يترك هذا الشيء الذي حرمه، بل يراجعه وتنهي الكفارة تحريم الشيء ويعود كما كان حلالا لصاحبه. وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال، يحرم الحلال على نفسه. لما تحرم ما حل الله لك؟ فلا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال. لكن العلماء اختلفوا فيما إذا حرم زوجته. التحريم الذي معنا ما هو تحريم لزوجة، إنما هو تحريم لسرية مملوكة. لكن لو حرم زوجته قال زوجته عليه حرام، فالذي عليه الأكثر أنه يكون ظهرا، أن هذا يكون له حكم الظهار، فيتلزمه كفارة ظهار. وقيل بالتفصيل إن كان نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي ظهارا ولا طلاقا يكون يمينا، تكفره كفارة اليمين. وهذا مبسوط في كتب الفقه والحمد لله هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الدين، وأن يرزقنا وإياكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله تعظيمه، ومحبة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين احترامهن، لأنهن أمهات المؤمنين وزوجاته في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كم مقدار إطعام المسكين؟ وهل إذا أعطيت 10 مساكين وجبة غداء أو فطور هل يكون كافيا ومجزئا؟ مقدار ما يدفع للمسكين في كفارة اليمين وكفارة الظهار مقداره مد ربع الصاع، ربع الصاع هذا الذي عليه الجمهور. وقيل نصف الصاع مدان، لأن الصاع 4 أمداد، وهذا الذي عليه الفتوى الآن أنه يدفع له نصف الصاع. مقداره بالكيلو الآن 1.5 كيلو تقريبا، 1.5 كيلو تقريبا يعادل نصف الصاع، والصاع هو 3 كيلوات تقريبا. ولو غدى الفقراء 10 أو عشاهم أجزأ ذلك، لو غدى 10 مساكين أو عشاهم أجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين إذا أشبعهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ عرف بعضه أي تحريم مارية، تحريم مارية. وأعرض عن بعضه وإخباره صلى الله عليه وسلم عن ولاية أبي بكر وعمر من بعده، هذه لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وإنما بين لحفصة. ما قال لحفصة لماذا قلت كذا وكذا، وإنما قال لها عن تحريم مارية أو تحريم العسل فقط، ولم يقل لها لماذا أخبرت عن ولاية أبي بكر وعمر. فهذا والله أعلم معنى قوله عرف بعضه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عن بعض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا بعض الناس يقرأ قوله تعالى والله مولانا يقرأها والله مولانا، فهل في هذا بأس؟ القراءة التوقيفية يا لا بد من سند القراءة وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا راجعا إلى عادات الناس، إنما هذا راجع إلى ثبوت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة توقيفية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اجتماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة ومشاورتهم لتولي أبي بكر رضي الله عنه، هل هذا يدل على أنهم لم يعلموا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها؟ نعم، لم يعلموا بذلك، ولهذا الرسول لم يخبره، أعرض عنه ولم يذكره. وولاية أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع، إجماع الصحابة، وبالنص الخفي، النص الخفي مثل هذا ومثل غيره، مثل تقديمه في الصلاة لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه إشارات إلى توليه من بعد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سورة التحريم لها مناسبة بالسور التي قبلها؟ عرفت هذا، أنها كلها تتعلق بأحكام من أحكام النساء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقاس تحريم الحلال على تحليل الحرام أم أن أحدهما أشد؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يقاس تحريم الحلال على تحليل الحرام أم أن تحريم الحرام؟ الحرام حرمه الله عز وجل، حرمه الناس. الكلام على الحلال الذي يحرمه الناس، أما الحرام حرمه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، فما هو واجبنا تجاه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وهل هن في الفضل سواء أم بينهن تفاضل؟ نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حق على الأمة، لأنهن أمهات المؤمنين، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولهن الفضل العظيم على سائر النساء المسلمات. وهذا من، وأما إن بعض أفضل من بعض، نعم بعض أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، ولهما خديجة وعائشة رضي الله عنهم، اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، على قولين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو حلف إنسان بغير الله تعالى فهل تنعقد هذه اليمين وتجب عليه الكفارة مع أنه شرك أصغر، أم يلزمه التوبة فقط؟ التوبة على كل حال تلزمه التوبة، وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة أيضا مع التوبة، والقول الصحيح أنه ليس عليه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب تقوى الله تعالى؟ أسباب تقوى الله تعالى ما يجعله الله في القلب من خوف الله وتعظيمه وإجلاله وتذكر غضبه وعقابه، يبعث على خوف الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ثيبات وأبكارا، هل في تقديم الثيبات على الأبكار يدل على الأفضلية؟ لا، ما أظن، الذكر لا شك أنها أحسن من الثيب، ورغبة الناس تختلف في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنسان حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى المكان الفلاني، ثم بدا له أن يتراجع عن حلفه، والسؤال: هل يعد هذا الحلف من جملة الأيمان كالنذر، وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، أم يكون له حكم الطلاق المعلق؟ هو طلاق معلق، إذا قال لها إن فعلت كذا وأنت طالق، هذا طلاق معلق على الشيء، على فعل الشيء الذي أراد منعها منه. فاختلف العلماء هل هو يقع طلاق أو هو يمين تحله الكفارة، على قولين. هو إذا نوى الطلاق بلا شك يقع طلاق بالإجماع، لكن إذا لم ينوى الطلاق وإنما نوى منعها فقط، فهذا هو محل الخلاف، هو محل الخلاف بين العلماء، وعند الجميع لا، ليس له أن يتراجع عن ذلك، ليس له أن يتراجع عن الشر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جاريته مارية رضي الله عنها، أم أنها عتقت من حين ولادة إبراهيم عليه السلام، وهل تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنها عاشت إلى وفاته فلا أعلم شيئا من ذلك، يحتاج إلى مراجعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأمور التي تدل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أما الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا أعلمها، هذا شيء من علم الله سبحانه وتعالى. وما كل من رأى من عرض له شيء في الرؤيا وقال أنا الرسول يكون صحيح. الشيطان يأتي إلى الإنسان في الرؤيا، فإذا كان الشخص لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميزه عن غيره قد يتخيل له الشيطان. أما إذا كان الشخص يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. اللي يعرف الرسول بصفاته ما يمكن أن الشيطان يخدعه في الرؤيا أبدا، لأنه ما يستطيع أن يظهر بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول بعض المفسرين إن عسى من الله واجبة؟ عسى للترجي في أصل اللغة، لكن في كلام الله هي واجبة وليست للترجي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطأ هل تسمى بكرا أم ثيبا؟ لأنها وعد من الله، وعد من الله، الله جل وعلا لا يخلف وعده. نعم. إيش يقول؟ أحسن إليكم: إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطأ هل تسمى بكرا أم ثيبا؟ لا يا أخي، الثيب التي وطئت وزالت بكارتها، هذه الثيب سواء وطئت بعقد أو بدون عقد أو بزنا أو شبهة، المهم أنها وطئت وزالت بكارتها، هذه الثيب. أما التي لم توطأ هذه هي البكر، لم يطمثهن، قال الله جل وعلا في الحور: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في تقديم الله عز وجل لصالح المؤمنين على الملائكة فيه دليل على تفضيل صالح المؤمنين على الملائكة؟ لا، ليس في هذا الدليل، والمسألة فيها خلاف، ويقولون لا طائل تحتها، لا طائل تحتها، هل هو أيهما أفضل الملائكة أو المؤمنين من البشر؟ لا طائل تحت هذا البحث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قراءة سورتين سور الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح والمساء هل هي مقيدة بعد صلاة المغرب والفجر، أم أنه يجوز قراءتها ولو قبل صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب؟ قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، فجاء بعد جميع الفرائض، ولكن بعد المغرب ثلاث مرات، سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وكذلك بعد الفجر ثلاث مرات، أما في بقية الصلوات فمرة مرة، وسواء قرأتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا بأس بذلك، لكن قراءتها بعد الصلاة أفضل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يلتمس العذر للمشركين الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يلتمس العذر للمشركين الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين؟ جهلة المسلمين وهم مشركون، كيف يقولون جهلة المسلمين؟ هؤلاء كفار مشركون وليسوا جهلة، يسمعون القرآن ويسمعون وعلموا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسوا جهلة، إنما معاندون، هؤلاء معاندون وليسوا جهلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا؟ إذا حضر قسمة المواريث، أقارب ليسوا من الورثة، أقارب ليسوا من الورثة، أو مساكين أو يتامى يعطون شيئا من المال الذي يقسم دفعا لتطلعهم إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لأن قالوا كل مال يتجدد للإنسان، كل مال يتجدد للإنسان من ميراثه وغيره وعنده ناس فقراء أو يتامى ينبغي أنه يعطيهم منه لأنهم يتطلعون إليهم يشوفونه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يقول هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ منسوخة، الآية منسوخة بآية المواريث، هذه الآية متقدمة قبل أن تشرع المواريث، فلما شرعت المواريث نسخت هذه الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه الآية منسوخة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وصيتكم لمن تكالبت عليه هموم الدنيا وكرباتها؟ أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل، يدعو الله بالفرج ويصبر، ينتظر الفرج من الله ولا يقنط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة لله عز وجل؟ وهل الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية؟ نعم، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فلا، المشيئة لا تكون إلا كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية، والمشيئة لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية والمشيئة لا بد من وقوعهما، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسبابا يتجنب الإنسان ما يشوش فكره من أن يكون بحضرة الطعام يستهيل أو يدافعه الأخبثان أو يأتي مستعجلا ويركض، يأتي بسكينة، كل هذه من أسباب الخشوع. وأعظم ما يجلب الخشوع استحضار عظمة الله جل وعلا وتدبر القرآن الذي يتلى في الصلاة، من أعظم أنواع الخشوع أسباب الخشوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مقصر في قيام الليل مع أنني أستيقظ دائما في آخر الليل، فما هي الأمور المعينة على قيام الليل والمحافظة عليه؟ النية الصالحة وتعويد النفس، يعود الإنسان نفسه قيام الليل ثم يألفه ويتلذذ به بعد ذلك. نعم. ما في شك أن النفس في أول الأمر تميل إلى الكسل والنوم والراحة، فأحتاج إلى جهاد، جهاد النفس مقدم على كل جهاد، يجاهد نفسه بالله عز وجل، فإذا جاهدها وعودها وروضها فإنها بعد ذلك تألف تتلذذ بقيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن من السلف من توقف في مسألة نقصان الإيمان لأنه لم يرد في ذلك نص صريح؟ لا أعلم شيئا من ذلك، هو ورد نص في نقصان الإيمان في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يدل على نقص الإيمان، وأنه وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الإيمان ينقص فيكون مثل حبة الخردل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، والأدنى هو الإيمان الضعيف. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف فيكون صاحبه قريبا من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كفارة اليمين هل يشترط أن يكون مع الإطعام شيء يؤدمه؟ نعم، هذا أحسن، إذا جعل مع الطعام داما هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اسمه عبد التواب، فهل يجوز أن ينادى باسم التواب فقط؟ نادى باسمه قال يا عبد التواب، من قال يا تواب هذا يخاطب الله جل وعلا، إنسان ما هو التواب، التواب هو الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم السواك حال خطبة الجمعة؟ لا يجوز حركة، الحركة ما تجوز وقت الخطبة لا بالسواك ولا بغيره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل المحرم أو من كان داخل الأميال هل له أن يقتل الحشرات المؤذية كالبعوض والصرصار؟ نعم، المؤذي يقتل في الحل والحرم، خمس الفواسق تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية، وكل مؤذي ولا يندفع إلا بقتله يقتل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل يوجد من الشباب من يسافر خارج البلاد فيشتري بزعمه جارية ثم إذا أراد الرجوع إلى بلاده عتقها، فهل هذا تملك شرعي لها؟ لا، هذا متعة، هذه متعة مسمات بغير اسمها، ولا يجوز بيع الحرة، لا يجوز بيع الحرة التي لم يثبت أنها رقيقة شرعا، لا يجوز اغتصاب الأحرار بيعهم، هذا احتيال على الفاحشة وعلى الشهوات، ولا يجوز هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل قرأت مقالا سماه صاحبه لطف الله بالخلق، قرر فيه كاتبه أن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق، ونسب هذه المقالة إلى فضيلتكم، وقد حصل إشكال في ذلك، فهل هذا صحيح؟ أهل السنة هم أهل الحق، ما هو أقرب الناس إلى الحق، هم أهل الحق، أهل السنة هم أهل الحق. وإذا كان إنه يدل كلام مكتوب في هذا يجيبه يشوفه، أما مجرد ينسب للشخص شيء من غير تثبيت هذا لا يجوز. أهل السنة هم أهل الحق، ما هو أقرب إلى الحق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي لأنهم يسهرون كثيرا خارج البيت. يقول أحسن الله إليكم طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي الذين يسهرون في خارج البيت كثيرا، يقول فقال لي أخي ائت لهم بالتلفزيون إلى البيت وفيه قنوات إسلامية، وأنا لا أرى أن هناك قنوات إسلامية خاصة التي بها الأناشيد والتمثيل، فما نصيحتكم؟ ولا ننصح أولادك أنت، ما تكفل نصيحتهم إلى غيرك، انصحهم أنت، وأيضا لا مانع منك تستعين بالله ثم بأحد إخوانك أن ينصحهم. وأما المجيء بالتلفزيون إلى البيت فأنا لا أنصح به أمام الأطفال وأمام النساء، لا أنصح به، السلامة والبعد عن هذه الأمور، لا سيما وأن التلفزيون الآن ما هو مثل الأول بعد، على ما فيه التلفزيون الآن صار يجيب البلايا والطوام من الفضائيات القبيحة الشنيعة، البعد عن هذا لا شك أنها أبرأ وأطهر للبيت وأسلم لك ولأولادك ولأهل بيتك. وهو ما نصحت القائل هذا، ما نصحت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل جاءتني رسالة مغلفة من بلادنا وفيها صور لأبنائي في تلك البلاد، وطلب مني أن أوصلها إلى زوجتي، فهل يجوز لي أن أوصل هذه الرسالة مع أن فيها صور؟ الرسالة أوصلها، أما الصور فمزقها، لا يجوز تناقل الصور إبقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل تجوز مناصحة ولاة الأمر والعلماء عن طريق الأنترنت أم أن فيها مجاهرة؟ على حسب المصلحة والمفسدة، وهل الإنترنت يصل إلى المسؤولين أو ما يصل ما أدري، لكن إذا كان عندك نصيحة لولاة الأمور أو للعلماء اتصل بهم هم، إما شخصيا لأن تكلمهم أو كتابيا لأن تكتب لهم أو وصية لأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم. أما قضية الإنترنت فهذه وسيلة مدخولة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل من قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدار فأنت طالق. فخرجت في طهر جامعها فيه. يقول لو قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت في طهر جامعها فيه، فهل هذا الطلاق سني أم بدعي؟ هذا طلاق سني، لأنه علقه على الطهر. إيش السؤال؟ يقول إذا قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت في طهر جامعها فيه، فهل هذا الطلاق سني أم بدعي؟ يعني الفعل حصل في طهر جامعها فيه، أما التعليق فهو حصل في طهر لم يجامعها فيه. الحكم للوقوع، الحكم لوقوع الشيء، فهو طلاق بدعي على هذه الصورة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من طلق زوجته، لو قال إذا طهرت وجامعتك فأنت طالق، فلعلقه على بدعة، علقه على طلاق بدعي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وإنما باشرها دون الوطء، فهل هذا الطلاق طلاقا سنيا؟ إذا لم يجامعها فهو طلاق سني، والمجرد المباشرة لا يمنع من الطلاق، مجرد المباشرة من غير جماع لا يمنع الطلاق. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل ثبت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال بأن بعض المشركين يعذرون بالجهل، وما هو ضابط العذر بالجهل؟ ما رأيت هذا، ولكن أنا أشوف الحين كثر الكلام في الجهل، يعني كأن ما بعث رسول ولا نزل القرآن ولا سنة ولا شيء، كل هذا يتجاهل الآن. هذا الجهل زال ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن وبالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلى متى الجهل؟ إذا قدر أن واحد يعيش في مجاهل ما يصل إليها قرآن ولا يصل إليها شيء ولا يسمع بشيء، باق على خلقته الأولى ما بلغ دعوة رسول ولا شيء، هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما غالب البشرية والأرض اليوم عمها سماع القرآن في المذياع وفي غيره، فما بقي الآن عذر بالجهل، ما بقي عذر بالجهل، مع أن اللي يقولون أنهم معذورون بالجهل يحفظون القرآن أغلبهم، وبالقراءة العشر يمكن يحفظ القرآن، ومع هذا يدعو الميت ويستغيث بالميت، وين الجهل؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل اعتمرت وفي أثناء السعي تذكرت أنني لم أركع ركعتي الطواف، فركعت ركعتين أثناء السعي ثم واصلت السعي، فهل فعلي صحيح؟ ركعتي الطواف سنة يا أخي، إذا تركتها متعمدا ليس عليك شيء، فكيف إذا تركتها ناسيا؟ ما عليك شيء، وفعلك هذا خطأ لكنه لا يبطل السعي إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما حكم القسم بصفات الله تعالى الخبرية كاليدين والوجه والأصابع؟ الذاتية. نعم، القسم بآيات الله بصفات الله الذاتية والفعلية كله ينعقد، كل صفات الله وأسماء ينعقد بها الحلف بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من حرم حلالا ثم أراد أن يكفر، فهل تجب عليه الكفارة بعد الإقدام على الفعل أم قبله؟ يقول أحسن الله إليكم من حرم حلالا على نفسه وأراد أن يكفر، فهل تجب الكفارة بعد الإقدام على الفعل أم قبله؟ يجوز هذا وهذا، يجوز يقدم الكفارة على الحلف ويجوز أن يؤخرها عن الكامل، كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فهذا يدل على أن الكفارة تكون بعد الحلف، وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وهذا يدل على أن الكفارة تجوز قبل الحلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يكفر من قال بأن عدد الصلوات المكتوبة ست صلوات في اليوم والليلة. نعم، إذا اعتقد هذا فهو كافر، لأن يعني الصلوات خمس، كما لو قال الصلوات ثلاث، لأن بعض الطوائف تقول الصلوات ثلاث فقط، وهذا كفر أيضا، نقص أو زاد هذا كفر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن مجموعة كبيرة من سائقي الباصات لإيصال الطالبات إلى منازلهن، فهل يجوز لنا أن نصلي الظهر جماعة بعد الأذان مباشرة بعد السنة الراتبة قبل موعد إقامة الصلاة في المسجد، لأن الطالبات يخرجن أثناء إقامة الصلاة؟ إذا كان هناك عذر يقتضي تقديم الصلاة قبل الجماعة فلا بأس بذلك، لكن لو صليتم خارج المسجد لئلا يكون هذا مبدأ لانقسام الجماعة في المسجد، لو صليتم خارج المسجد يكون هذا أبعد عن الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ينسب للشافعي رحمه الله هذا البيت، وهو قوله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يقول: فهل في هذا البيت خلل عقدي؟ لا، حاشا وكلا الإمام الشافعي، لكنه يقول: لا تهتم بالليالي أو الأيام، لا تهتم بها، لأن ما قدره الله سيقع ولو لم ترد هذا. هذا مراد الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا، شوف آخر البيت بينون، وطب نفسا بما حكم القضاء. فكلام الشافعي يفسر بعضه بعض، أنه يقصد بذلك أنك لا دخل لك فيما يقع في الأيام، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تلوم الأيام على ما يحصل فيها لأنها مدبرة، ولهذا جاء النهي عن سد الدهر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحدهم عن الإمام البربهري رحمه الله يقول أحسن الله إليكم قال أحدهم عن الإمام البربهاري رحمه الله: عنده نزعة تكفيرية وعنده شطحات في العقيدة. هذا ما هم في البهاري، كل أئمة أهل السنة يقولون أنهم تكفيريين، الإمام أحمد قالوا أنه تكفيري لأنه يرى كفر من ترك الصلاة، قالوا هذا في غير البربهاري، ولا عبرة بهؤلاء، لأنهم يريدون أن الناس يكونون على ما هم عليه، وليس هناك نواقض للإسلام. يقولون: ما في نواقض للإسلام، كل الناس سواء، من قال أنا مسلم فهو مسلم، ولو ما صلى ولو فعل ما فعل من نواقض الإسلام هو مسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في أداء السنة الراتبة أو تحية يقول أحسن الله عليكم إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد ولا زلت في أولها، فهل أقطع الصلاة إذا أقيمت؟ الأحسن أنك تخففها، الأحسن أنك تخففها ولا تقطعها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا دخلت إلى المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة، فهل القول الصحيح أني أصلي أم أجلس؟ الله، المسألة فيها خلاف قوي، إن صليت فلا بأس وإن جلست فلا بأس، الأمور متعادلة في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الملك كل ليلة؟ لا أعرف إن كل ليلة، لكن سورة الملك ولا أرد أنها تسمى المنجية، تنجي من عذاب القبر لمن قرأها، أما قراءتها في كل ليلة فلا أعلم شيء منها. نعم. انتهى.